طبعا ده مش بس كده، ده هيشفع لك يوم القيامة. انت متخيل حضرتك؟ متخيل ان ابنك، ان زوجتك، ان اخاك، ان اباك، ان امك سوف يفرون منك، في حين القرآن هيجي لك. والله العظيم يا اخوانا، يا اخوانا الله يبارك فيكم. ما بقولش ما تهتموش بعيالكم ولا بابائكم ولا اهتموا واحتسبوا هذا عند الله، انما خلي اهتمامك الاكبر بالله ينفعك حقيقة. القرآن، القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يلا شد حيلك، ضمنت شافع أهو، ضمنت شافع. وعلى الخصوص اقرأوا الزهراويني، البقرة وآل عمران. مالهم دول يا سيدنا النبي؟ دول لا، ده حاجة تانية خالص. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما ضمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف. إيه فايدة في الكلام ده؟ إنهم يجوا زي غيامتين. أنت مش واخد بالك من حاجة مهمة جدا، أنت مش واخد بالك إن في الموقف الشمس دانية من رؤوس العباد ليس بيننا وبينها إلا ذراع. تخيل لما حضرتك واقف في الشمس مع الناس وفجأة تيجي مظلة تظللك أنت، خيمة كده صغيرة على قدك، زي كأن مجموعة طيور جاية في عمل الظل على سيادتك، عملت مظلة، غيامة أو غياية أو غيابة، سماها زي ما تسميها، زي السحابة كده جت وقفت على راسك بس، كأن سيادتك ملك قاعد في استاد كده ولا بتاع مفتوح، وهم جايبين لك على قدك كده مظله جميله، او حد واقف كده الله اكبر حاطشين لك شمسيه وبيظلل عليك وبيهو عليك. البقره وآل عمران هيبقوا كده. انت متخيلين يا ساده؟ البقره وآل عمران هيبقوا كده، والله العظيم بنص حديث النبي المتفق عليه، حديث الصحيح، حديث النبي عليه السلام في صحيح مسلم. اقرأ القرآن فإنه يأتي يومكم شفاعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يومكم كأنهما غمامتان. أو ده مش بس كده، احنا لحد كده زي الفل، كونها بس أو كونهم ييجوا يظللوا علي في الحر يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، ربنا يجعلنا تحت ظله يا رب، ده كده كان كفاية قوي. ده في زيادة كمان، ايه يا رب؟ هي سيدنا النبي تحاجان عن أصحابهما. الله، أنت متخيل حضرتك إن يوم القيامة في محامين؟ أيوة في محامين تقدر توكله من دلوقتي. مين يا ترى اللي هيدافع عني ووكله؟ ده كل واحد هيدافع عن نفسه بس. طبعا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، إن شاء الله ياخذ الدنيا كلها للنار بس أنا أنجو. يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا، في محامي هيدافع عنك حضرتك، والله العظيم، وأنا بحلف ثقة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحلف. مين المحامي ده؟ يلا وكل. البكرة وآل عمران الاثنين مع بعض متعاضدين يجوا يدافعوا عنك، وده معنى قوله تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة وآل عمران، ثم يخصص كمان ويقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يا سلام يا سلام، شفت القرآن؟ شايفين صورة البقرة وآل عمران؟ ندعو الله أن يجعلنا من أهل القرآن يا رب، اللهم أمين. ده أنا بتهيألي كده كلكم لما تشوفوا الفيديو ده هتحفظوا وتصروا على حفظ البقرة وآل عمران وترددوه إن شاء الله كل أسبوع. فإن لم نفعل كان القرآن حج علينا والعياذ بالله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سواء بقى هجره تلاوة ولا هجره تدبرا ولا هجره عملا، نسأل الله العافية. الجملة الأخيرة وهي رقم 8، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو والعياذ بالله موبقها مهلكها. كل الناس مش استثناء طبعا، لان كل الناس بتسعى وبتشتغل بتجد وبتتعب او نايمه ايا كان. بس في عندنا الناس لهم من حين في الغايات صنفين، صنف يعمل لدنياه وصنف يعمل ان شاء الله لاخراه، ولا يمنع ان يكون عمله لدنياه هو ايضا لاخراه. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أهو النوع اللي بيعمل للدنيا بس، ده سيادته بيع باع نفسه للضلال والهوى والشهوات ودنيا الناس، فأوبقها أوردها المهالك أهلكها. إنما في ناس تانية لا، باعوا أنفسهم بس لربنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عرف كويس أو أن الجنة لها ثمن والجنة تساوي، على إن سلعة الله غالية، على إن سلعة الله الجنة، فباعوا أنفسهم وخدوا الجنة برحمة ربنا وفضله. فاختر لنفسك، أنت عاوز تبقى منهم؟ عايز تبقى من فالح قد أفلح من زكاها، ولا الخايبين وقد خاب من دساها؟ عايز تبيع نفسك لربنا ولا تبيع نفسك للشيطان؟ ما هو ما عندناش غير اثنين مشترين. ولله المثل الأعلى، يا رب ما نسويش يا رب حد بك أبدا يا رب، استغفر الله. بس يعني مثل تقريبي، عندنا اثنين مشترين، الله ويعطي في المقابل الجنة، الشيطان وربنا هيعاقب في المقابل بالنار. الشيطان ما بيديش ولا بيعاقب، ويوم القيامة تبرأ منك، ولما تكفر الدنيا تبرأ منك، فلما كفر قال إني بريء منك، والعياذ بالله. فأنت حر، كل واحد حر. طب أعمل إيه علشان أبيع نفسي لربنا؟ اقرأ، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. يا سيدي بلاش السلاح، جاهد نفسك، جاهد الشيطان، فلا تقع في المعاصي والتزم الطاعات. هو ده، ده الفوز. ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه، ما تقول يشتري يبقى بياخد، يشري يعطي ويبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بإيه؟ بالطاعة، عكس ممن قال الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. شايف؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شايف الهلاك أو مبقوه؟ ولكننا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. تخيل، تخيل ربنا عطيلك جنة فهو لا يقول لنا عز النار، فيبيع الجنة بالنار، يبيع نفسه بالمعاصي والعياذ بالله فيروح النار. والمغفرة اللي كان ربنا هيديها له، لأن بشر حتى لو عملنا الصالح هنخطئ برضه، فيبيع المغفرة بإيه؟ بالعقاب والعياذ بالله. فما أصبرهم على النار. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجعلنا ممن باع نفسه لله فقبل الله البيع، وأعاننا سبحانه وتعالى على ضريبة هذا البيع، وكتب لنا الله سبحانه وتعالى الثمن، الجنة التي هي ثمرة الرحمة والرضا. اللهم أمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.